الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم المجاهرة بمعصية أو الحديث عن معصية لشخص تاب منها وتكلم عنها، وكيف كانت حاله من أجل توضيح العواقب التي تكون بعد المعاصي؟ الحمد لله، الأولى والأسلم للإنسان والأبعد له عن الريبة والتهمة أن يبتعد عن ذكر شيء مما كان يفعله من الذنوب والمعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن لا سيما في المعاصي السرية التي كان يفعلها فيما بينه وبين الله ولا يعلم بها أحد، فالأفضل والأولى له بما أن الله سترها عليه قبل توبته أن يقبل ستر الله عز وجل على نفسه بعد التوبة، فكيف تكشف ستر الله عليك بعد توبتك منها؟ فإذا معصية السر لا ينبغي لك ذكرها مطلقا. وأما إذا كانت المعصية التي كنت تفعلها في السابق معصية قد عرفها العموم وكنت تجاهر بها أمام الملأ والناس يعرفونها منك ثم تبت منها، فالأفضل لك ألا تذكرها فيما بعد ذلك من باب الأفضلية. لكن إن رأيت المصلحة الخالصة أو الراجحة في ذكرها وذكر عواقبها وذكر عدم فائدتك منها وأنها محرمة وأنك لم تجد منها ومن مزاولتها إلا ضيق الصدر والنكد، فأنا أرى والله أعلم أنه لا بأس به ما لم تتعلق بمسائل الأعراض والفروج. فهمت هذا؟ ما لم تتعلق بمسائل الأعراض والفروج، لأن الأصل في تلك المعاصي المتعلقة بالأعراض والفروج هو الستر، حتى وإن اشتهر في الناس بأنك تفعل شيئا من ذلك فإنه ليس من الأدب ولا من الحصافة والعقل ولا من الحكمة ولا من الإيمان أن يذكرها الإنسان بعد توبته أنه وطئ كذا أو فعل به كذا مما يتعلق بمسائل الأعراض والفروج، هذه لا تذكر مطلقا سواء كانت في السر أو في العلانية. وأما معصية السر فكذلك لا تذكر مطلقا. بقينا في المعاصي التي كنت تجاهر بها ولا تتعلق بمسائل الفروج والأعراض، فهذه الأفضل ألا تذكرها إلا إذا اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة أن تذكرها، فلا حرج عليك. فقد كان بعض الصحابة ربما ذكر ما كان يفعله في الجاهلية من أمر عبادته للأصنام والأوثان أو من أمور كان يفعلها أو يقترفها في الجاهلية مما لا يتعلق بمسائل الفروج والأعراض، من باب أخذ العبرة والموعظة من فعله، كأنه يقول للناس: يا من تريدون فعل هذه المعصية خذوا كلام مجرب قد زاول هذه المعصية كثيرا. فحينئذ التجارب أكبر برهان على فساد هذا الذنب. إذن أعيد لك الكلام مختصرا: إذا كانت المعصية معصية سر فلا تذكرها مطلقا يا أخي الكريم. القسم الثاني: إذا كانت المعصية سرا أو جهرا تتعلق بالفروج والأعراض فانسها وإياك أن تذكرها أمام الناس. الأمر الثالث: إذا كانت المعصية من الجهر الذي كنت تجاهر بها أمام الملأ ولا تتعلق بالفروج والأعراض فالأفضل لك ألا تذكرها إلا إن اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة ذكرها، فتذكر على حسب ما تقتضيه المصلحة، ثم يعني على ما تقتضيه المصلحة، والله أعلم.